الحمد لله الحمد لله الأول بالابتداء والآخر بالانتهاء السميع بلا سخاء البصير بلا سوداء رفع السماء بلا بناء وبسط الأرض على تيار الماء ثم استوى نحتاجه اليوم في شوارعنا، في بيوتنا، في معاملاتنا، في مدارسنا. هو خلق الأتقياء، بل وهو خلق الأنبياء، بل وهو خلق واسم من أسماء رب الأرض والسماء. هذا الخلق الرفيع ألا وهو العفو. نعم، الله جل وعلا هو العفو الرحيم، فالعفو نحتاج إليه في كل مكان. هذا العفو يحتاج المرء منا في بيته، لا سيما في مثل هذه الأيام. المرء منا يعطي أذنه لزوجته، يعطي أذنه لزوجته فيسمع ما قال كذا وكذا وما قيل، فتراه يلقى أخاه لا يريد أن يرى أخاه، لا يريد أن يرى أخاه، ولا ربما لا يرى، لا يريد أن يرى أمه التي ربته طويلا وحملت همه، بل وربما لا يريد أن يرى أباه الذي أنفق عليه ورباه. بسبب ماذا؟ بسبب أن هذا الرجل أعطى أذنه لهذا وذاك، فامتلأ القلب حقدا وغبنا وحسدا، فتراه اليوم لا يريد أن يرى شيئا، لا يريد أن يرى جاره الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه هو الصف هو أن Oh. ما عوقبتم به، مش عشان ابن فلان يخش السجن وفلان يطلع، ابدا. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم وعفوتم، ولئن صبرتم لهو ايه؟ لهو خير للصابرين. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وكان سفاحا وقال: أوحشي أنت؟ قال: نعم. قال: اجلس، حدثني ماذا فعلت بحمزة. فجلس وحشي يحكي: قد خرجت يوم أحد وكمنت له بجوار صخرة، فلما رأيته ضربته أو رميته بحربة فدخلت في ثنته فخرجت من بين رجليه. قال: فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ودموعه تزيد على لحيته. اسمع. فقال: يا وحشي، غرب عني فلا أراك بعد اليوم. قال له ايه؟ غرب وجهك عني فلا أراك بعد اليوم. قال: فخرجت إلى الطائف فما عدت إلا أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما خرج مسيلمة الكذاب خرجت إليه فقتلته بحربتي هذه كي أقف أمام الله جل وعلا وأقول: يا رب، قتلت بحربتي هذه خير الناس وشر الناس، لعل الله جل وعلا يعفو عني. عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن من؟ عن وحشي بن حرب، بل عفى عمن تكلم في عرضه وتكلم عن عائشة ووقع في عرض زوجته ووقع في شرفه. النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يعفو عن عبد الله بن أبي بن سلول، هذا رأس النفاق الذي فعل مع النبي كذا وكذا وكذا. قال: لئن رجعنا لنخرجن الأعز منها الأزل. قال: اذهب عنا فقد عكرت عن الجو بحمارك. هكذا قال عن عبد الله بن أبي بن سلول، هذا الرجل المنافق الذي قال: تبيت زوجة نبيكم مع رجل يأتي بها في الصباح ولا يفعل بها كذا وكذا وكذا. هكذا يتهم شرف النبي وعرض النبي في زوجته وهي بنت من؟ عائشة رضي الله عنها التي تربت في بيت النبي وهي بنت أبا بكر، بنت خير من نشا على الأرض بعد النبي. ما صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، النبي يطعن في شرفه وفي عرضه. ثم لما مات عبد الله بن أبي بن سلول جاءه ولده عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان صحابي جليل. قال: يا رسول الله، لا تهتم. ما قالوش بركة، الحمد لله ان احنا خلصنا منه، ابدا. قال: يا رسول الله، مات ابي واريد بردتك لاكفنه فيها. عايز ايه؟ بردة النبي صلى الله عليه وسلم لتكفن فيها هذا الرجل المنافق رأس النفاق. فما كان من النبي إلا أن أعطاه بردته. تزوروش البيت، عمتك فلانة ما تزوركوش تاني، خالك فلان ما تروحلوش، جدتك فلانة ما تروحلهاش تاني، هكذا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أوفى الأوفياء وهو الذي يحكو عن الناس كما أمر الله جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس أعطاه بردته، فكفن فيها هذا المنافق. وهل تنفع بردة النبي هذا المنافق؟ أبدا والله. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأحبة، العفو باب من أفضل الأبواب عند الله جل وعلا. يا لها من قربة إلى الله جل وعلا إذا عفوت عن أخيك، إذا عفوت عن جارك، إذا عفوت عمن ظلمك. يا لها من قربة إلى الله جل وعلا. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن من؟ يعفو عن هذه المرأة التي وضعت له السم في الطعام. هذه المرأة اليهودية التي أعدت طعاماً ووضعت له السم في الطعام، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قام وترك الطعام النهارده اللي معاه مفتاح المسجد مو أن تعفو عن إخوانك لله، لعل الله جل وعلا يتجاوز عنك، لعل الله جل وعلا يعفو عنك يوم القيامة، لعل الله جل وعلا ينادي عليك على رؤوس الأشهاد: أين الذين أجورهم على الله؟ ثم يعفو الله جل وعلا عنك. أخي الحبيب، تجاوز، تجاوز عن أخيك لله، هكذا العفو عند الله جل وعلا، ثم تدخل في دائرة المحسنين، في دائرة الذين يحبهم الله جل وعلا، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذه هي من صفات المتقين، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم لا تجعل لهذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من الحقد والغل والحسد والضغينة، اللهم طهر قلوبنا من الحقد والغل والحسد والضغينة، اللهم